أقوال السلف منارات تهدي للأقوم والأحسن، علمهم إياها الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن ومصادر تشريع تهدي من ينهل منها لا يحزن. السلف الصالح قدوتنا وأصول الفضل لمن يؤمن، لمن يؤمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على غوث رحمة العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن في علم أصول الفقه، وتوقفنا عند الحديث عن القياس وشروط القياس، وذكرنا أن القياس من الأدلة الهامة، أدلة التشريع، وأنه حجة بشروط. وبدأ شيخنا يذكر هذه الشروط فيقول: القياس شروط، منها ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. وهذا هو الشرط الأول، ألا يصادم القياس دليلا أقوى منه، والقياس الذي يصادم النص يسمى قياس فاسد. وذكرنا أن طبعا لما ذكر من ينكر القياس يقول أن القياس هو من بدع إبليس، أول من قاس فهو إبليس، ومن قاس فهو متبع لإبليس. ذكرنا رد العلماء عليهم وقالوا أن كل من قاس قياسا فقياس إبليس فهو متبع لإبليس، وقياس إبليس كان قياسا في مصادمة النص، لذلك يسمى قياس فاسد. يقول: فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص. يضرب مثال يقول: من يقول يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، لأن هذا عقد وهذا عقد، فيقول أن هذا قياس فاسد لأنه يصادم النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وهذا هو الشرط الأول، ألا يصادم القياس نصا. الشرط الثاني، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. طيب، وإن كان ثابتا بقياس لا يصح القياس عليه، زي مثلا نقول مثلا في أبواب الربا، البر مثلا منصوص عليه ولا لا؟ منصوص عليه. قيس مثلا عليه أي مثلا الأرز، مثلا واحد قاس عليه الأرز وإيه وأخرج له الحكم، طب جي نبات آخر عايز يقيسه يقول لك لا يصح قياسه على الأرز، ولا يجد أن يصح أن يقاس على البر لأنه هو الأصل وهو الثابت بالنص، فلا يصح القياس على الحكم الخارج بالقياس، بل لابد أن يكون على النص. ليه؟ لأن يقول لك أن الحكم الخارج بالقياس يحتمل الصواب والخطأ، فإن كان الخطأ في مسألة جيت عشان أقيس بأقيس على الأصل قد يكون الثانية صوابا، أنا بقيس على الأصل، لكن إن كان القياس الأول خطأ سيكون كل ما ينبني عليه ويخرج إيه؟ خطأ. لذلك يقول الشرط الثاني، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. طب الشرط الثالث، يقول أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع. يعني عايز يقول لك إن كان حكم الأصل تعبديا ليست فيه علة معلومة لا نستطيع القياس عليه، لأن العلة هي أصل القياس، فلابد يكون في علة موجودة في الأصل عشان أقدر أحققها في الفرع. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل، ما العلة؟ تعبدية. فريق من العلماء يقول لك تعبدية. يعني إيه تعبدية؟ يعني غير معلومة العلة. يبقى إذن هل ممكن أقيس على الإبل؟ يقول لك لا تستطيع القياس، لأن مدار القياس على العلة، والعلة غير إيه؟ غير معلومة. وزي ما سيضرب بعض العلماء مثالا، مثلا كشهادة خزيمة، من إيه شهد له خزيمة فهو حسب. يقول لك ما العلة اللي في خزيمة يجعل مثلا أن شهادته إيه كافية؟ ليه العلة؟ يقول لك مثلا من يقول أن العلة الصلاح، يقول سنبحث في الصحابة نجد إيه كلهم ذلك، ومن هو مشهود له بأنه إيه أفضل مثلا في فقهه أو في علمه منه من هو أفضل. يبقى لا نستطيع القياس عليه، ولكن هذا يكون الحكم إيه خاصا به. لذلك نقول أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع. الشرط الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في الخمر. يعني يكون العلة مشتملة على معنى مناسب كالإسكار في الخمر. يقول لك مثلا الخمر حرام، ثبت النص بذلك، العلة الإسكار. طب هل الإسكار يعني معنى مناسب للتحريم؟ نعم معنى مناسب، لأن الإسكار يعني يغيب العقل وقد يؤدي إلى كذا وقد يؤدي إلى كذا، إذن هو معنى مناسب للتحريم. وكذلك كل أبواب التحريم. يقول لك إذن لابد أن تكون العلة فيها معنى مناسب عشان أجي أبحث في الفرع أحقق نفسي هذا المعنى. خلاص، مثال ذلك مثلا يقول حديث ابن عباس أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال وكان زوجها عبدا أسود. أنا عندي هنا ثلاث أوصاف: أن بريرة كانت أمة، أن زوجها كان عبدا أسود. يجي يقول لك طب أين العلة؟ هي لما عتقت خيرت، الأمر بيدها، إما أن تبقى معه وهو ما زال عبدا، وإما أن تطلب أو تختار الفراق. فبنقول طب ما العلة أن الأمر جعل بيدها؟ هل لأنها كانت أمة ثم عتقت، أو لأنها كانت أمة ثم عتقت وزوجها عبد مع بعض، ولا الثلاثة لأنها كانت أمة واعتقت وزوجها عبد وأسود؟ طب الخلاف دي هيفرق في الحكم ولا مش هيفرق؟ نعم. لذلك الفريق يقول لك ان هي ايه، لانها كانت أمة مثلا واعتقت، كانت أمة، يبقى هذا هو الايه، هذا هو العلة. طب يقول لك طب هيفرق في ايه؟ معنى ذلك اننا لا ننظر الى الزوج، فان كان الزوج عبدا تخير، وان كان حرا تخير. لكن لو قلنا ان المعنى الثاني هو ان العلة مركبة، ان شاء الله ركبت انها كانت أمة واعتقت وزوجها عبد، الاثنين مع بعض هي دي العلة. يبقى اذن لو كانت أمة واعتقت وزوجها حر لا تخير. ليه؟ يقول لك لان الكفاءة ما زالت موجودة، هي اقصاها انها اصبحت حرة كزوجها. يبقى نقول طيب هذا المعنى معنى مناسب ولا مش مناسب؟ أنها تخير حينما تكون حرة وزوجها عبد، هذا معنى مناسب أم ليس مناسبا؟ مناسبا. لكن مثلا أن زوجها أسود، هذا معنى غير إيه؟ مناسب، لأن احنا قلنا الصفات الطردية اللي هي البياض والسواد والطول والقصر، أوصاف الذاتية لا يتعلق بها أحكام. طيب يبقى هذا هو الشرط الرابع، أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب. الشرط الخامس قال أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، أو أكثر منه. يبقى العلة لابد يكون موجودة في الأصل كذلك تكون موجودة في الفرع. خلاص، زي مثلا زي ما احنا قلنا الإسكار هذه علة الخمر. أي مسألة سأحكم عليها بالتحريم قياسا على الخمر لابد أن يكون فيها الإسكار. يعني مثلا إن كانت مضرة ممكن القياس ولا مش ممكن؟ لأن علة الخمر الإسكار، لكن ممكن أجيب تحريم الضرر من صورة أخرى إن كان بالقياس. طيب، هنا بيقول أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل كالإيذاء مثلا. مثلا نقول ما حكم ضرب الوالدين؟ حرام. ما الدليل؟ فلا تقل لهما أف. طب ما علة تحريم التأفف؟ نقول التأفف حرام. طب ليه حرام؟ لأنه إيذاء. يبقى أصبحت العلة الإيذاء. فأجي أبحث عن كل إيذاء للأبوين فيكون إيه؟ محرما. لذلك لما جينا للضرب وجدنا العلة موجودة فيه وزيادة هو الضرب، فلذلك نقول أن هذا من باب إيه؟ أولى. نعم فحوى الخطاب. نعم، لو إذا كانت العلة إيه في الفرع أكبر أو أكثر منها في الأصل. خلاص، يقول بالنسبة لي شروط القياس عندي عشان يكون القياس صحيحا وسليما لابد أن يتوفر فيه خمسة شروط. ألا يصادم دليلا أقوى منه، يعني مثلا عندك في قطع شوك الحرم يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. طب عندك مثلا في بعض مثلا الفقهاء أو مثلا ما ينقل إمام الشوكاني عن مجاهد وعطاء قالوا بجواز قطع الشوك. ليه؟ قالوا قياسا على الخمس الفواسق بجامع الإيذاء. بجامع، وقالوا أن العلة متحققة في الأمرين. نعم، فإن ثبت ذلك عنهم نقول القياس إيه؟ مصادم للنص فيكون قياسا فاسدا. طب لو جينا للقياس نفسه، هل القياس مكتمل الأركان وصحيح؟ تعال نشوف ليه. عد الشرط الأول، نشوف القياس من ناحية أنه قياس، هل هذا القياس صحيح؟ أم كما يقول ابن تيمية لا يوجد قياس صحيح يعني مكتمل الأركان ويخالف إيه؟ نصا. العلة في الأصل. نعم، يعني احنا لما نسوي تقسيم العله هل هي اذا فعلا؟ نعم، يعني عندنا حديث خمس فواسق جامع لها صحيح. نعم، لكن الشوك في نص. اما طبعا هو رد المساله بانه يصادم نصا فيكون قياسا فاسدا، لانه يقول لك لا وهذا القياس برضه قياس غير تام الاركان اصلا برضه من ناحيه العقل يقصد. ازاي؟ يقول لك ان الشوك مؤذي ام غير مؤذي؟ قد يؤذي. قد يؤذي، ممكن يعني مثلا عايز يقول ما الفرق بين الخمس الفواسق في الإيذاء والشوك في الإيذاء؟ هل الشوك مؤذي بأصله وبطبعه يعني أنه معتدي؟ لذلك احنا نقول هل كل مؤذي يقتل كالخمس الفواسق، والخمس الفواسق فيها شيء زائد وهي الاعتداء مع الإيذاء؟ يبقى الاعتداء، نقول هذا الاعتداء غير موجود في الايه في الشوك. يبقى العلة هذا بيسموه قياس مع الفارق، في فارق بين العلة هنا والعلة هنا. لذلك أيضا القياس من ناحية العقل أو من ناحية القياس العقلي غير إيه؟ غير صحيح. يبقى نقول أن الشرط الأول ألا يصادم دليلا، الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع لا يكون ثابتا بقياس، الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع، الشرط الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، الشرط الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. بعد ذلك آخر شيء في القياس بيتحدث عن أقسام القياس. نعم، الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، الشرط الثالث ليمكن الجمع بين الأصل والفرع. ذكرنا يعني يقصد العلة إن كانت تعبدية لا نستطيع القياس عليها، يعني العلة التعبدية لها علة أم ليست لها علة؟ لها علة لكن ليست إيه؟ ليست معلومة. خلاص؟ طيب، أقسام القياس. يقول ينقسم القياس إلى جلي وخفي. هو الشيخ تخير هنا من أقسام القياس لأنها كثيرة، وإن شاء الله يبقى ليها كلام آخر، لكن تخير منه بعض الأنواع عشان يدلك على أنواع القياس. فهنا أتكلم عن القياس من ناحية العلة، ينقسم إلى قياس جلي وخفي. القياس الجلي هو القياس الظاهر، وهو ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق، ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق. هنا هذا النوع من القياس كثير ممن ينكر القياس يقر بهذا النوع. ليه؟ لأن الإشكال في مسألة القياس وإنكار القياس في العلة، ومثلا عشان أنت القياس النص ليس مذكورا فيه العلة، فأنت بتجتهد عشان تخرج العلة عشان تقيس عليها، وما بيعترضوا على هذه العلة من أدراك أن هذه العلة هي المرادة، يبقى بيجي الإنكار للقياس من هنا. فلذلك القياس الذي ثبتت علته بالنص يوافق فيه، لا يقول لك العلة هنا ثابتة بالنص إن العلة هي كده خلاص، يبقى يسلم بها البعض. والعلة قد تثبت بالنص أو بالإجماع أو بنفي الفارق، تجد الأصل والفرع لا فرق بينهما تماما في الحكم. ما ثبتت علته بالنص، يقول قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. لما أتى ابن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، رد الروثة وقال إيه؟ أنها إيه؟ يبقى هذه العلة أنها رجس أو ركس، يبقى بين أن علة ردها هي النجاسة. فلذلك يقيس عليها كل شيء نجس لا يجوز الاستنجاء به. يضرب مثال الشيخ يقول كالدم النجس المتجمد. خلاص. طيب هذا ثبت بالنص، أو مثلا زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فكان يقول مع الله الماء أن هذه هي العلة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنها من الطوافين عليكم والطوافات. خلاص يبقى هذه يصح القياس عليها. يبقى القياس الجلي هو القياس الذي ثبتت علته بالنص أو بالإجماع، كنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. قلنا ما علة عدم القضاء؟ يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. ليه نهى النبي أن يقضي القاضي وهو غضبان؟ أي ما علة ذلك؟ عن صيغة في علة، علة النهي عن القضاء حال الغضب. إن هو عايز يقول لك العلة الغضب مثلا، يعني يقول لك تشويش الفكر أو انشغال ليه القلب، وعايز يقول لك طبعا العلة دي مجمع عليه. ليه؟ أنه طبعا زي بعض الناس يقول لك هنا العلة الغضب، يجي مثلا في حكم الحاقد مثلا شديد الجوع شديد العطش يقول لك لا يقضي. طب ليه قياسا على، يقولوا لا يصح القياس لان انت قلت العله الغضب، فالغضب غير متحقق هناك. قال زي ما ايه العله، يقول لك لا ده العله انشغاله ليه تشويش الفكري وانشغاله القلب. يبقى العله هنا تصح ان تتحقق في الصور التي ذكرناها، هذه العله مجمع عليها في هذا الحديث، لذلك هنا القياس يكون قياسا جليا. لذلك يقول العلة ثبتت بالإجماع كقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقد من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع وهو تشويش الفكر وانشغال القلب. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، هذا أيضا قياس جلي، تجد أن الأصل والفرع متساويين تماما لا تحتاج إلى البحث عن العلة. زي إيه مثلا؟ يقول لك قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريمه بالأكل، الله تعالى نهى عن أكل مال اليتيم، يقول لك ثواني مش هأكله هألبسه، يقول لك لا فرق بينهم، الأمر واضح تماما لا يحتاج إلى بحث عن عن علة ولا على أنها منصوص عليها أو ما إلى ذلك. طيب هذه الصورة الثلاثة يكون القياس فيها قياسا جليا، أن تثبت العلة بالنص أو بالإجماع أو بنفي الفارق. الخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، يبقى هي تثبت علته بالاستنباط، لا يأتي نص ولا إجماع بأن العلة كذا، خلاص. يعني مثلا علة الربا منصوص عليها أم مستنبطة؟ لا عندي مالك مستنبطة اللي هي الطعمية والثمانية. هي عند الجميع مستنبطة، لأن في ناس قالوا الكيل، ناس قالوا مثلا الوزن. طب فين الكيل؟ أين؟ أما هو ابن حزم أنه لا يقيس ولا يحتاج إلى علة، فهو يقول لك أن الحكم مقتصر على النص. لكن من يقيس؟ زي الأئمة مثلا اختلفوا في العلة. ليه اختلفوا؟ لأن العلة ليس منصوصا عليها، هو منصوص على صور، وكل اجتهد في هذه الصور. لماذا حرم الشارع الربا في هذه الصور ليأخذ منها إلى غيرها؟ نقول أن هذه علة مستنبطة، لم تثبت العلة بنص ولا بإجماع. خلاص، يبقى هذا يسمى القياس الخفي، وهذا هو الذي عليه النزاع بين من يقبل القياس ومن ينكره كالظاهرية. لأن العلة قال أن العلة غير معلومة بالنص، فالذي أخرج العلة من أدراك أن هذه العلة الحقيقية أو الصحيحة. طيب، نوع آخر من أنواع القياس يسمى قياس الشبه. نعم. لا طبعا، لا غير صحيح. والقياس في الجملة رأي الجمهور صحيح إن شاء الله. قياس الشبه، ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه. طبعا قياس الشبه قياس ضعيف، ألخصه لك. قياس الشبه أنا عندي القياس أصلا إيه قصته؟ نحن قلنا بنلحق فرع بأصل لعلة جامعة بينهم. قياس الشبه، شو اسمه قياس الشبه؟ أنواع القياس اللي حنتكلم عليها دي اسمها قياس العلة، وهي أن العلة هي الجامع بين الأصل والفرع. هنا يقول لك أن الجامع بين الأصل والفرع هو الشبه، فالشبه في بعض الأحكام. فالشبه ليست مسألة ثابتة أو رصينة، لذلك يقول لك هذا قياس ضعيف. فقياس الشبه يقول لك وفيه يتردد فرع بين أصلين، يتردد فرع بين أصلين يشبه كل أصل في صفات. زي مثلا يقول لك مثلا العبد يشبه الحر في أشياء. زي ايه مثلا؟ ها، يشبه الحر في ايه؟ مثلا في البيع والشراء، في الطلاق، في الزواج، في الاحكام التكليف، الاحكام التكليفيه. يبقى دي يشبه الحر. طب يشبه المال في اشياء، انه مثلا يوهب ويورث ويباع ويشترى. يعني زي يقول لك يشبه المال او يشبه البهائم في اشياء. يقول لك هو متردد بين أصلين، يشبه إيه الحر في أشياء ويشبه المال أو البهائم في أشياء. فإذا يقول لك يعني يقاس على أيهما؟ فلذلك نقول مثلا إذا كانت المسألة في الأشياء اللي يقترب بها من الحر يقاس على الحر. يعني مثلا إن كانت في الأحكام التكليفية أو في الأوامر أو في النواهي أو كده نقول له يقاس على الحر. إن كانت في المال يقاس على المال، وهكذا. لكن القياس زي ما أنت شايف أولا هو ضعيف، لأن الجامع بين الأصل والفرع هو الايه؟ الشبه. الأمر الثاني أنه متردد بين أصلين، مش أصل واحد كمان ايه ثابت، لكنه نوع من أنواع القياس. طيب، النوع الثالث قياس يسمى قياس العكس. ما معنى قياس العكس؟ يقول هو إثبات نقيض حكم الأصل، إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. يعني أنا عندي أصل وفرع، قلنا بألحق الفرع بالأصل لوجود الإيه؟ العلة. يعني علة الأصل موجودة في الفرع، لذلك بأدي له حكم الأصل. علة الأصل توجد في الفرع فأعطي له حكم الأصل. يقول لك طيب لو عكس العلة وجد في الفرع، يقول لك يأخذ عكس الحكم، عكس الحكم، لأن عكس العلة موجودة فيه. وبيستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. هذا يسمى قياس العكس. يبقى عندي أنواع القياس نظر باعتبار العلة، قسمها إلى قسمين، قياس جلي وقياس خفي. القياس الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو نفي الفارق. القياس الخفي ما لم تثبت علته بنص ولا إجماع ولا يقطع فيه بنفي الفارق. طيب، بعد ذلك قياس الشبه قلنا هو فرع يتردد بين أصلين يشبه كل أصل في بعض الصفات. قياس العكس هو وجود عكس العلة في الفرع لذلك يثبت له عكس الحكم. بعد ذلك التعارض. طبعا المباحث اللي متبقية يعني ممكن تحتاج شيء من التوسعة بس برضو في مستوى يعني مرحلة يعني تكون قادمة، فنتكلم عنها كده بإيه إن شاء الله بإيجاز واختصار. أولا التعارض. التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. يبقى دي مهمة خالص مسألة التعارض. يعني مثلا لو ثبت حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وثبت آخر من فعله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب قائما مثلا ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، هل في تعارض بين الحديثين ولا مش تعارض؟ ما ايه التعارض؟ طب ركزوا معايا تاني. يقول لك مثلا لو جاء الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي بكذا ونهى عن كذا، ثم جاء الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في تعارض ولا ليس في تعارض؟ يعني ورد بعض الرواة ذكره من قوله وبعض الرواة ذكر فعله، يبقى في تعارض ولا ليس في تعارض؟ ليس هناك ايه. طيب لو جاء نص مثلا قال تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يبقى 100 جلدة. طيب جاء النص يقول جلد 100 وتغريب عام، يبقى في تعارض ولا ليس في تعارض؟ وليس في تعارض، يبقى زيادة. يبقى انا عايز ايه معنى التعارض؟ نقول يعني اثبات احدهما نفي للاخر او نفي احدهما اثبات للاخر، هذه هي صورة التعارض. يبقى لابد ان واحد بس ايه يثبت في الاول او انهما يتنافيان تماما، دي معنى التعارض. لاني نعم تعذر الجمع في الظاهر، يعني في الظاهر، يعني في الظاهر ان في تقابل، او يعني هابدا او اول مرحله هحاول اجمع، لكن الظاهر ان هناك تقابل. لذلك نقول ان توسعه في مساله التعارض ان مجرد الاختلاف حتى ولو في الاحكام ظن بعض الناس ان ذلك ايه تعارض. يعني مثلا تلاقي بعض الفقهاء يقول لك ان حكم الزاني غير المحصن جلد 100 فقط. ليه؟ يقول لك في قواعد، من ضمن هذه القواعد ان السنه لا تنسخ القران، دي عند ايه كثير برضو من العلماء، لكن هي عند هؤلاء ليه هو فريق من الاحناف يقول ان طبعا يقر هذا الاصل ان السنه لا تنسخ القران، ماشي دي يوافق فيها كثير. طيب مساله اخرى يقول لك ان الزياده على النص نسخ، الزياده على النص نسخ. طالما قال الزيادة على النص نسخ، هو بيعتبر الزيادة على النص تقابل أو تعارض ولا ليس التعارض؟ يعتبرها تعارض، طالما أنه لجأ للنسخ يعني أنهما يتقابلان وعجز عن الجمع فبينتقل لمرحلة الايه النسخ. لذلك يقول أن الزيادة على النص نسخ، فيجي مثلا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد 100 جلدة والحديث يقول جلد 100 وتغريب عام، يقول لك هذه زيادة والزيادة تعارض. طيب والزيادة على النص نسخ للنص، طب ماشي تنسخ، يقول لك لا ما هي السنة لا تنسخ القرآن، يبقى إذن يبقى الايه القرآن، يبقى المسألة بتيجي ايه كده. فلذلك نقول أن التعارض الجزء المهم فيه هو التقابل، يعني لابد أن يختلف في الظاهر الدليلان تماما، هذا هو معنى التقابل. طيب نعمل ايه؟ طبعا الشيخ موسى بصراحة في المسألة هنا جارب لك أمثلة كثير، يعني إن كان التعارض بين عامين، إن كان بين خاصين، إن كان بين عام وخاص، المسألة كلها مجملها في خطوات ثابتة. إذا حدث إيهام تعارض بين الدليلين، ظهر لي أن هناك تعارض بين دليلين، عندي أربع مراحل. المرحلة الأولى محاولة الجمع بين الدليلين، ربما مثلا ورد النهي وورد الفعل، يبقى دي تعارض ولا ليس التعارض؟ النهي والفعل كده في تعارض، لأن النهي معناه لا تفعل والفعل معناه فعل، يبقى هنا في تعارض. يقول لك لا، ده النهي هنا للكراهة مثلا، دي صورة للجمع، يعني أن فعل النبي ليدلك على أن النهي الأول كان ليس للتحريم، كمثلا الأمر والترك، وأشهدوا إذا تبايعتم ثم لم يشهد ليبين أن الأمر الأول كان للند. جاء الحديث الأول عام والحديث الثاني خاص، يعني فيما سقت السماء العشر، يبقى كله حديث عام، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يبقى قلت ما هنا بقول لي في كله، يعني في الأوسق في خمسة فوق تحت كله في صدقة، هنا يقول لي الخمسة بس، يقول لي ده عام وهذا إيه خاص، يبقى الجمع بين العام والخاص. دي كلها صور من صور الإيه الجمع. فدي أول مرحلة. ليه نلجأ للجمع؟ لأن باقي الصور أنت تعمل فيها بدليل واحد. لذلك تلاقي الترتيب إزاي؟ أولا الجمع، الجمع تعمل بالدليلين العام والخاص، العام على بابه وخرج منه جزء الإيه الخاص، أن المراد بهذا العام هذا الجزء من الخاص، يبقى بجمع بين الدليلين. جاء الحديث مطلق وحديث مقيد، أقول أحمل المطلق على المقيد، يعني الدليلين معناهم واحد، وأنا عملته بالدليلين في وقت واحد. طيب بالنسبة للنسخ، يقول لك إيه، أنت تعمل بالدليلين لكن كل واحد في زمن، المنسوخ عملت به شوية، أقول لك ده التاني ناسخ خلاص، بطلت أعمل ده وعملت بالتاني، يبقى لم أعمله بالدليلين في وقت واحد ولكن عملته بكل واحد في وقت، يبقى دي مرحلة أقل شوي. الترجيح تعمل بدليل وتترك دليل. ليه؟ لأنك لا تجد له إيه تصرفا، هو خلاص أنت وقفت على كده، فبترجح تأخذ هذا وتترك هذا مع صحته عندك. فلذلك العمل هنا يكون بدليل واحد وترك الآخر، لذلك يقول لك دي آخر الإيه المراحل بالنسبة للعمل مع صحة الاثنين من ناحية السند. الأمر الرابع، إن لم تستطع المرحلة الرابعة وهي التوقف، وهي التوقف تتوقف. الشيخ ابن عثيمين في هذا التوقف يقول وهذا لا يوجد له مثال، لا يوجد له مثال. وهذه العبارة لابد لها من توجيه، لأن ممكن الإنسان يعجز عن الترجيح ولا لا يعجز؟ يعجز، كثير من العلماء يتوقف في المسائل. فنقول أن قوله لا يوجد لها مثال، نقول بالنسبة لعموم الأمة، يعني ليس هناك دليل توقفت فيه كل الأمة ولم ترجح دليلا على آخر. وهذا ممكن بين آحاد العلماء، يبقى من يثبت التوقف يثبته بين آحاد العلماء، من ينفي التوقف ينفيه بين عموم إيه بالنسبة لعموم الأمة. طيب نأخذ أمثلة، مثلا نقول مثلا حديث ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. يبقى الدليلين كده بينهما تعارض أم ليس بينهما تعارض؟ بينهما تعارض. يبقى أول مرحلة أبدأ في الإيه؟ في الجمع، أبحث عن طريقة لجمع الدليلين. يقول لك مثلا لا يوجد طريقة الجمع، فيش مناسبة للإيه للجمع، لأن الإحرام ممكن يعني صعب ابن عباس يغفل عنها دية أو يشوفها، وخاصة خذوا عني مناسككم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مثلا ننتقل للنسخ، النسخ عايز إيه عشان أحكم بالنسخ؟ التاريخ. أنظر في الدليلين بالنصين لا أجد إيه، ممكن في الحج بس قد يكون بينهما تاريخ لكن لا يظهر تاريخ. يعني طبعا لا يشترط، إن كان هناك أطراف للحديث تجمعها، إن كان هناك أطراف للحديث، لكن هم بيعتبروا أن الحديث ليس له أطراف أخرى إلا مثلا حديث رافع وكان هو السفير ويؤيد حديث ميمون. طيب عجزنا مثلا عن النسخ، ننتقل لمرحلة الإيه الترجيح. هنا يرجح حديث ميمونة، يقول لك لأن ميمونة هي صاحبة الإيه القصة، وهذه من أبواب الترجيح زي ما نشوف من ضمن أبواب الترجيح، يقول لك يرجح قول صاحب القصة لأنه هو أعلم بها. خلاص. طيب قلنا مثلا حديث في مساقة السماء العشر وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، دي من تاعي عدة في المرحلات، نقول أول مرحلة الجمع، نستطيع الجمع ولا نستطيع؟ نستطيع. إزاي؟ في مساقة السماء. ها فين التعارض؟ مين يشارك؟ طيب هل بينهما تعارض ولا ليس بينهما تعارض؟ ها اول عام والثاني قياد. مش قياد، ونقول ايه خصصه. التعارض ياتي منين؟ حديث في مساقة السماء العشر، ايه اللي يفهم من هذا الحديث؟ كل مساقة السماء سواء بلغ خمسة اوسق او لم يبلغ، يبقى هنا الحكم عام. جاء حديث قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة، يبقى يبين في أقل من خمسة أوسق حدث بتعارض. ولذلك احنا قلنا لو انتم فاكرين التخصيص لكي يكون صحيحا لابد من المخالفة، لابد أن يكون الخاص مخالفا للجزء. نعم. قال تعالى والذين في أموالهم حق المعلوم. نعم. جاء في السنة وتفصل ماشي. أيوة تفضل. قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم، وجاء في السنة تفصل أنه في ليس في مدونة خمسة من الإبل صدقة، في كل خمسة شاة أما الأربعة عليه كثير. قال تبيين. نعم، ما هو التخصيص تبيين، ما هو إيه معنى؟ معنى الناس مثلا لا ما مجمل ولا مبين؟ هو ده مش مجمل طبعا، احنا بنقول امر عام. ايه معنى العام؟ مش احنا قلنا حكم العام يشتمل ياخذ الحكم كل افراده، صح؟ مش ايه معنى هذا معنى العموم؟ يعني والعصر ان الانسان في خسر، مش قلنا كل الانسان لابد ان يشتمل كل الافراد؟ اذا حكم المؤمن في العام انه في خسر ولا ليس في خسر؟ في خسر. طب الا الذين امنوا ليس في خسر، يبقى هو التعارض في الجزء الخاص. طب اعمل فيهم يقول لك لا، ده هذا من باب العام والخاص انه بيان، ده اللي حضرتك بتقول عليه، يبقى اللي هو الجمع انه جاء بيانا. لكن من الوهله الاولى ليه انا بدات او اضطريت اقول ان هذا خاص وهذا بيان؟ لانه فيه جزء من التعارض. لو ما فيش تعارض المساله هتمشي، مش هقول اجمع او ايه المساله او ايه الاشكال عندي. الاشكال في الجزء الخاص، ودي شرط التخصيص لكي يكون صحيحا، لابد ان الجزء الخاص يخالف فيه حكم الخاص حكم العام في العام. أين برضو طبعا لسه جايين. طيب ممكن يعني كل احكام تكليفيه فيها ادله عامه ولا خاصه؟ ماشي. يعني تبين هذا، يعني فقط تبين هذه لو نحتاج لتثبيت ادله متعارض الظاهر حتى نعمل عليها هذه الترتيبات الاربعه غير العام الخاص يكون افضل. كيف الامر بس انا ابين حد لك ما صدق نجعل التعارض ونعمل فريقين. طيب لكن دول المتعارض يعني رسول الله على استقبال قطر في الضائعة في الضائعة رسول الله استقبال القدر في بيت ميمونة كبار ابن عمر في البخاري، هذا تعارض والله يحتاج إلى جمع، صح؟ طيب هنا عندي الحديث في مساقة السماء العشر، هذا الحديث منه أقل من خمسة أوسق أخرج منها الزكاة ولا لا أخرج؟ فيما سقط السماء العشر في الحديث العام أخرج ولا لا أخرج؟ أخرج. طب ليس فيما دون خمسة أوسق أخرج ولا أخرج؟ يبقى أخرج ولا أخرج، يبقى ليس ظاهرها التعارض. ماشي. طيب احنا بنقول ديت صور من الأدلة بتلتقي في الجمع، أحيانا يكون في الجمع أحيانا يكون في باب الايه النسخ. يعني مثلا قوله تعالى والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، مع قوله أربعة أشهر وعشر، يقول لك هل ممكن الجمع ولا مش ممكن؟ دي هذا عام وهذا أربعة أشهر وعشر، ممكن ولا مش ممكن؟ هنا غير ممكن. لذلك يقول لك ننتقل لمرحلة ثانية وهي مرحلة الايه؟ مرحلة النسخ. يبقى إن عجزنا عن الجمع ننتقل إلى مرحلة النسخ. طب إن عجزنا عن النسخ ننتقل إلى مرحلة الترجيح. طيب الترجيح نقول له قواعد، يعني الترجيح مش بيكون بالإيه؟ بالعقل، لا، له على وفق قواعد. يعني مثلا إن تعارض القول مع الفعل، طبعا هو دايما يقدم لك الأعلى والأقرب، يقول لك إن تعارض القول مع الفعل أيهما يقدم؟ القول. طب ليه القول؟ لان القول ده الفعل ممكن يكون خاص بالنفس اصلا. او نقول الفعل ممكن يحتمل. لا مش معنى. نعم. فقط الشوكاني يعني هذا الكبر ده يقول الشوكاني مفرد. تدريباً أو طابعين يقول الفعل خاص برسول الله والقول هو للأمة. لكن غالب العلم يقول لا مجمع. نجمع ما احنا. نحتاج إلى دليل. نعم. وليس قاعد دليل خاص. ما احنا بنقول يعني احنا انتهينا من الجمع. سنقول ان عجزنا عن الجمع وعن النسخ ننتقل للترجيح. المسألة اللي عندي هي تعارض بين قول وفعل، وعجزت عن الجمع وعن النسخ، بقول أرجح. ماذا أرجح؟ هل أرجح القول ولا أرجح الفعل؟ أنا أقول القول لأن الفعل محتمل لكن القول غير محتمل أو أقوى في الدلالة. كذلك يقول لك اللي هي مسألة اللي هو يقول لك الترتيب بين الأدلة. يعني الترتيب بين الأدلة يعني إن حدث تعارض وعجزت عن الجمع وعن النسخ يقول نرجح. طب كيف نرجح؟ جايب لك صور من صور الترجيح. يقول وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح، فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. يرجح النص على الظاهر. ليه يرجح النص على الظاهر؟ إيه معنى النص؟ اللي هو لفظ احتمل لا يحتمل إلا معنى واحد صريح. أما الظاهر هو معنى راجح من معنيين، فلذلك المعنى الواحد أقوى. طيب يقدم إن تعرض الظاهر والمؤول أيهما يقدم؟ الظاهر. ليه؟ لأنه المعنى الراجح. طيب إن تعرض المنطوق مع المفهوم؟ المنطوق. ليه المنطوق؟ المفهوم في خلاف. وكذلك هو مفهوم، يعني أنت خرج فهمت ذلك من النص. نعم؟ قد يكون مفهوم المخالف، لكن طبعا في الغالب مفهوم المخالفة لأنه يعارض النص يعني. لكن النص منطوق، النص منطوق، لذلك إن تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم الايه؟ يقدم المنطوق. طيب المثبت على النافي أيهما يقدم؟ ليه المثبت؟ لأن معه زيادة علم، يعني ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما وبال النبي صلى الله عليه وسلم قائما، بول قائما هذه زيادة تكفي أن يره مرة، لكن ما بال يبقى لابد أن يكون معه ليلا ونهارا وفي كل وقت لا يغيب عن عينه أبدا، لكن الإثبات لا يحتاج إيه كل هذا. طيب الناقل عن الأصل على المبقي، يعني إن تعارض الناقل عن الأصل مع المبقي على الأصل، إيه الناقل وإيه المبقي؟ يقول لك أن هناك أحكام في الشريعة توافق الأحكام التي كانت قبل الشريعة، يبقى دي نقلت الأصل ولا أبقته على حاله؟ ايه هو الاصل اللي هو قبل مجيء الاسلام وقبل التشريع؟ دي الاصل المراد به هنا. فعندي حكم قد ياتي حكم في الشريعه يوافق هذا الحكم، يبقى ابقى الحكم الاصلي ولا نقله؟ ابقاه. جاء حكم اخر خالف هذا الاصل اتى بتشريع اخر، يبقى ابقى الاصل ولا نقله؟ نقله. لذلك نقول طب ان تعارض المبقي مع الناقل يقول لك يقدم ليه الناقل. ليه يقول لك؟ لأن هذا تشريع جديد. ودي مثلا لبعض العلماء في مسألة مثلا مس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ إنما هو بضعة منك. من يعني حكم بالترجيح ديت باب من أبواب الترجيح، يقول لك مثلا عدم الأمر بالوضوء هذا مبقي للأصل الأول ولا ناقل؟ مبقلة. يعني الناس كانوا قبل التشريع إن فعلوا ذلك توضأوا ولا يتوضأوا؟ لا يتوضأوا. طب من مس ذكره فيتوضأ؟ ناقل. هذا حكم جديد، لذلك يقول لك يقدم الايه الناقل. دي صورة من هذه الايه الصور. يقول لك يقدم العام المحفوظ على غير المحفوظ. العام المحفوظ على غير المحفوظ، يعني ايه العام المحفوظ على غير المحفوظ؟ العام المحفوظ هو الذي لم يخصص، أما العام غير المحفوظ هو الذي خصص قبل ذلك. العام المحفوظ هو الذي لم يخصص، أما غير المحفوظ هو الذي خصص. دي معنى العام المحفوظ وغير المحفوظ. زي إيه مثلا؟ يقول لك مثلا تعرض دليلان، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ هذا عام وهذا عام. نهى عن الصلاة بعد العصر يعني عن كل صلاة، سواء دخلت المسجد ما دخلتش أي صلاة. طيب إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي في أي وقت، حديث عام بعد العصر قبل العصر. يقول لك ده عندي تعارض بين عامين، أعمل إيه؟ يقول لك شوف منهم في واحد منهم محفوظ والتاني غير محفوظ ولا لا، يعني في واحد خص قبل ذلك والتاني مش خص ولا لا. لو لقيت يبقى الذي لم يخصص اللي هو المحفوظ يدنه زي ما هو محفوظ، ما تخصصوش وخصص الآخر. إزاي؟ يعني جينا تعالى عن الصلاة بعد العصر، هل في أي صورة من صور الشريعة للصلاة بعد العصر؟ زي مثلا مثلا يبقى سنة الظهر بعد العصر، الجنازة. يبقى في صور، يبقى نهى عن الصلاة بعد العصر إلا الفائتة، ونهى عن الصلاة بعد العصر إلا الجنازة مثلا، من نام عن صلاة أو نصيها فليصلى إذا ذكرها. بس هذا يعني طبعا هو يقصد هنا صلاة العصر. فيبقى دي قابل التخصيص. يقول لك نروح هناك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في الجملة ملهاش إيه تخصيص. يقول لك هذا محفوظ لم يخص، وهذا خص، يبقى خصص اللي الذي قبل التخصيص لو نهى عن صلاة بعد العصر يقبل. إذا نهى عن صلاة بعد العصر إلا الفائتة، إلا المنسية، إلا الجنازة، إلا من دخل المسجد فليصلي ركعتين. يعني الصلاة التي لها سبب، اللي هي بيعبروا عنها في الفقه بهذه العبارة، الصلاة التي لها إيه سبب. تفضل. يعني عدم دخول المسجد. نعم عدم دخوله، أو يدخل لكن لا يجلس. إذا هو يعني بيقول لك إن المسألة من المضايق، يعني وإيه ما تحطش نفسك في هذا الضيق. وما كان صفات القبول فيه أكثر على من دونه، يعني مثلا أنت ممكن تلاقي في عندك أبواب في تعارض بس ما فيش صورة واحدة، في صورتين ثلاثة. لا تفضل. أنا شفت يعني كان المسجد واجبة، كان الجمهور ممكن تصلي المسجد ولا صلي ركعتين، أعتبر خلاف الأول. نعم. لكن ما عندك صلاة الاتحاد المسجد واجبة كحصل تعارض شديد. نعم. هذا تعذر على أنا شفت يعني. نعم ماشي كويس. فهنا بيقول ممكن تجد أبواب الترجيح، يعني مثلا بين مسألتين في واحد يرجح من ناحية وواحد يرجح من ناحيتين أو ثلاثة، يعني مش لازم كل مرة تلاقي واحد سليم تمام والآخر لا يرجح، ممكن واحد يرجح من ناحية والآخر يرجح من أكثر من ناحية. لذلك يقول صفات القبول فيه أكثر، كأن يكون مثلا الرواه أكثر، جاء أكثر من طريق، أنه أحوط، الأشياء دي بتزيد مسألة الترجيح. أيضا يقول يرجح صاحب القصة على غيره زي حديث ميمونة المذكور، يقدم من الإجماع القطعي على الإجماع الظني، والإجماع القطعي يقدم على الإجماع الظني. إيه هو الإجماع القطعي؟ ها؟ كذلك الظني بد أن يكون له مستند، دي الجزئية اللي بيتفق فيها. لا ما لو على أمور قطعية بديهية في الدين، لأن الصلاة لها خمسة واجبة ماشي يعني تاني. طيب يعني ايه دي جزئيه؟ ما كذلك الظن، معنى اذا ذكرنا انه اجماع قد يكون اجماع سكوتي في عصر الصحابه لم يسبق خلاف، لكن هي الجزئيه من ضمن الجزئيات انه ايه لا خلاف او يقطع فيه بانتفاء المخالف. اما الظني لا يقطع فيه بانتفاء المخالف، يعني مثلا القطع يقول لك لا نزاع، اما الظني يقول لك لا أعلم نزاعا، هذا في حدود علمي والجمع كده مش موجود قدامي نزاع، فلم يقطع بانتفاء المخالف. أما في القطع يقطع، يقول لا خلاف أو أجمعوا أو اتفقوا، يبقى دي الألفاظ اللي نجمع القطع. يعني طب يعني إيه محكم متشابهة؟ الاصطلاح على حسب اللي يقوله. لو يقصد بالمتشابه هذا المعنى أنه يعني لم يقطع في انتفاء المخالف وليس يقينا، إيش يقدم القياس الجلي على القياس الخفي؟ ليه قال يقدم القياس الجلي على القياس الخفي؟ الفرق بين القياس الجلي والخفي لسه جايين هون. يعني ايه مذكورة في الأصل؟ يعني ايه؟ لا يعني لأن طب ايه هو القياس الجلي؟ التعريف اللي احنا ذكرناه ما ثبتت علته بنص او اجماع. اما القياس الخفي استنباط، فالعلة طبعا الثابتة بالنص اقوى من العلة المستنبطة. ماشي. بعد ذلك ننتقل الى المفتي والمستفتي. طبعا الشيخ هشام برضو بيعتذر وادانا الحصة بتاعته يعني، عشان ان شاء الله نخلص النهاردة ان شاء الله. المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. طب شروط الفتوى، يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، يقول لابد أن يكون عارفا بالحكم الذي سيفتي به قطعا. الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، لابد أن يتصور السؤال، لذلك يقول لك وإن لم يكن متصورا يسأل السائل مرة واثنين وثلاثة حتى يتصور المسألة قبل أن يفتي فيها. الشرط الثالث أن يكون هادئ البال. جابها منين هادئ البال؟ لا يقضي هو إيه غضبان. يبقى أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة. يبقى دي شروط الإيه؟ الفتوى، أن يكون المفتي عارفا بالحكم، أن يتصور المسألة، وأن يكون هادئ البال. كذلك في بعض الشروط لليه للمفتي يعني زائدة، كما يذكر الإمام أحمد رحمه الله، يقول لك طبعا احنا ناخد شروط الاجتهاد المجتهد قدام العلم. يفرق العلماء بين المجتهد وبين الايه المفتي. ليه؟ لأن الفتوى ستقابل بها الايه الناس والواقع والأعراف، أما المجتهد ممكن يجتهد في أصل المسألة هذا حلال أو حرام، لذلك بيضع المجتهد شروط والمفتي شروط زائدة على المجتهد. فإيه شروط المفتي؟ يقول لك أن يكون عنده نية، يعني أن ينوي بليه بالفتوى، أن يعلم الناس، أن يزيل الجهل عن الناس وهكذا. الشرط الثاني يقول أن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة، أن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة. زي يقول لك المجتهد يحتاج الوقار ولا لا يحتاجه؟ يقول لك قد لا يحتاجه، المجتهد ممكن في غرفة مغلقة يقعد ويجتهد، لكن سيفتي يبقى سيكون إيه بين الناس. يقول لك على علم وحلم ووقار وسكينة. الأمر الثالث يقول أن يكون قويا فيما هو أو على ما هو عليه، أن يكون قويا على ما هو عليه، يعني المسألة التي يعتقدها ويحكم بها يكون قويا فيها. وقوة الإنسان في المسألة بتفيد في أمرين. الأمر الأول في حسن البيان، يستطيع أن يبين الأمر الناس جيدا. الأمر الثاني والمهم أن الإنسان لما يكون قوي في المسألة يعلم أصولها وفروعها، يعني فهم المسألة فهما جيدا. دي بتفيد في إيه؟ أنه إذا نقض الأصل له رجع عن مسألته، نقض الأصل له رجع عن مسألته. يعني ممكن تلاقي أئمة كبار رجعوا عن كثير من المسائل في نقاش ممكن لا يستغرق دقائق، لكن ممكن يعني الواحد يبقى ما عندوش علم بالمسألة وممكن يقعد يناظر فيها طول حياته ويموت وما يرجعش بيه، ويكون مسألة الأصول انتقضت من زمان عنده بس هو مش عارف أين الأصول ولا أي الفروع، هو مسألة ويدافع عنها. لكن الإنسان لما يكون قوي في مسألته ليس معنى ذلك لكي يدافع عنها فقط، لا، لكي يبينها للناس ولكي يرجع عنها إذا انتقضت، فهو يعلم أصوله من أين تنقض، فإن نقض الأصل رجع عن مسألته. خلاص. كذلك من ضمن شروط المفتي كما يقول الإمام أحمد أن تكون عنده كفاية، أن تكون عنده كفاية. قال وإلا مضغه الناس، وإلا مضغه الناس. الشرط نعم يعني الكفاية من المعاش يعني حتى يستغني عن الناس، لذلك يقول وإلا مضغه الناس. طبعا لأن الإنسان إن احتاج إلى الناس هذا قد يؤثر عليه في الفتوى. الأمر الخامس قال معرفة الناس، معرفة الناس. خلاص هذا هو الشرط ليه الخامس. ومعنى معرفة الناس أي معرفة أعراف الناس وتقاليد الناس عادات الناس حتى لا يقول قولا قد يعني عند الناس معنى غير الذي يريده هو. طيب يقول متى تجب الفتوى؟ متى تجب الفتوى؟ يعني تجب على المفتي أن يفتي. نمرة واحد يقول وقوع الحادثة المسؤول عنها، يعني لابد أن تكون الحادثة التي تسأل عنها قد وقعت، فإن لم تكن قد وقعت لا يجب عليه الفتوى لكنه لا يمنع. الثاني ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، يبقى يعلم من حال السائل أنه يسأل للتعلم. لذلك لما سألت معاذ عائشة رضي الله عنها في الصيام والصلاة في مسألة الحائض فلما نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ ليه؟ لأن السؤال هنا قد يكون فيه الإيه؟ يعني التنطع الزيادة. فلذلك سيدة عائشة ردت هذا الرد، فلما علمت أنها تريد إيه؟ التعلم علمتها، النبي أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. الثالث ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، يعني قد يكون السائل الحادثة وقعت والسائل يريد التعلم لكن الفتوى قد تسبب ضررا أعظم من الفتوى، وفي هذه الحالة نقول لا يجب. طيب هذا بالنسبة للمفتي. طيب بالنسبة للمستفتي هل يجب عليه شيء؟ نقول نعم يجب عليه شيء. الأول قال أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، يسأل لكي يصل إلى الحق ولكي يعمل به، يعني أيضا لا يتتبع الرخص مثلا، ممكن يكون هناك مقاصد سيئة، مثلا يجي الشيخ في مكان معين يعرف أن في فتنة في هذا المكان بيسأل لكي يصير الفتنة، أشياء من هذا القبيل. الأمر الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، لا يستفتي إلا من يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. يبقى بالنسبة للمقلد أو الجاهل يجب عليه أمران. الأمر الأول وهو الثالث أن يسأل لا يعمل من نفسه، الثاني أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، الثالث أن يسأل من يغلب على ظنه أنه من أهل الفتوى. لذلك قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب الاجتهاد، يقول الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك، هذا الاجتهاد. طب شروط الاجتهاد، طبعا عندي شروط الاجتهاد، يقول أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه. عموم شروط الاجتهاد يقول لك أن يكون عالما بعامة أحاديث الأحكام أو بكل أحاديث الأحكام، أن يكون عالما بجمهور أحاديث الأحكام يعني أغلبها أنه قد لا يستطيع أن يعلمها، أن يكون عالما للشروط المذكورة بعلوم الأدوات اللي احنا ذكرناها مثلا أصول الفقه، علم أصول الحديث، علم اللغة، أن يكون عالما بالإجماع والناسخ والمنسوخ وبآراء الناس، يعني أشياء من هذا الإيه؟ من هذا القبيل. طبعا عند الاجتهاد في الأصل مسألة هامة، هل الاجتهاد اجتهاد كلي ولا اجتهاد جزئي؟ يقول لك الاجتهاد نوعان كلي وإيه وجزئي، هذا هو الصحيح إن شاء الله. لأن ممكن إنسان يجتهد في عامة المسائل، ممكن إنسان يجتهد في بعض المسائل هو يسمى اجتهاد جزئي. لذلك شروط الاجتهاد قد تختلف على حسب نوع الاجتهاد، يعني مثلا لو أني هجتهد في مسألة، في مسألة يبقى لابد يكون عارف جميع أحاديث الأحكام ولا لا؟ لا، يبقى عايز أعرف إيه أحاديث الأحكام التي تتعلق في المسألة، الآيات التي تتعلق بالمسألة، مواضع الإجماع جميعها ولا لا تتعلق بالمسألة؟ تتعلق بالمسألة. طيب لابد أن يكون عالما بأصول الفقه ولا بالقاعدة لا تتعلق بالمسألة؟ هنا في يعني في علوم الأدوات يقول لك أنه يكون عنده علوم الأدوات اللي هي أصول الفقه علوم اللغة. ليه؟ لأنه يقول لك أن المسائل أو الأصول يخدم بعضها بعضا. يعني مثلا في باب العام والخاص هجي أبحث في المسألة ألاقيها في باب العام والخاص، أروح أتعلم باب العام والخاص وأجي أتصرف في المسألة، قد يكون التصرف ضعيفا. ممكن المسألة تكون يخدمها العام والخاص ويخدمها أبواب أخرى في الأمر والنهي يحتاج أكثر من باب، لكن أحاديث الأحكام قد تكون معلومة أبوابها، مواضع الإجماع معلومة. لذلك يقول لك هو يحتاج من هذه الشروط ما يخدم ما يجتهد فيه، سواء كان اجتهادا جزئيا أو اجتهادا كليا. لكن قالوا ينبغي أن يكون في علوم الأدوات ملما بها، يعني بالحد الأدنى فيها، بالحد الأدنى فيها. طيب برضو بيقول بعد هذه الشروط لابد أن يكون عنده قدرة يعني يمكن أن يستنبط بها. يعني ممكن واحد يكون عنده القواعد وحفظها لكن ما يقدرش يستخدمها. ممكن تلاقي واحد مثلا دارس نحو كويس جدا وحافظ قواعد النحو، لكن يجي يتكلم تلاقي الحفظ في ناحية والتطبيق العملي في ناحية، مش قادر يستخدم القواعد التي معه. فلابد مع إحاطته بهذه المسائل أن يكون قادرا على استخدامها. هذه شروط المجتهد. طب ما يلزم المجتهد؟ ما الذي يجب على المجتهد؟ قال أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. طبعا دي فائدة شروط الاجتهاد، يعني أن يشترط في الاجتهاد. أو ليه يشترط شروط الاجتهاد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص أوشكنا إن شاء الله. ليه بيشترط شروط الاجتهاد؟ عشان يتردد بين الأجر والأجرين. إنسان معه الأدوات وسيسير في الطرق السليمة، لكنه قد لا يصيب الحق في النهاية. لذلك نقول هناك فرق بين الإصابة والصواب، هناك فرق بين الإصابة والصواب. فالصواب يعني الذي يعمل عملا صوابا، أي يفعل ما أمر به، لكن ليس كل ما من يفعل ما أمر به يصيب الحق. يعني أن المجتهد قد يجتهد بالطرق السليمة وبالضوابط ويجمع الأدلة، يقول أن هذا أصاب ولا سار صوابا، مشي في الطريق الصح ولا أصاب الحق، مشي في الطريق الصح. إمتى أقول أصاب؟ لما تيجي النتيجة هي إصابة الحق، إصابة الحق. المسألة دي بيسرها ليه؟ يقول لك يعني لأن في مسألة في الأصول يقول لك هل كل مجتهد مصيب؟ هل كل مجتهد مصيب؟ تلاقي فريق ضعيف يقول لك كل مجتهد مصيب. إزاي؟ يقول لك طب من هو هياخذ أجر عليه؟ ويستدل مثلا بحادثة بني قريظة، الصحابة منهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى لما وصل، والنبي لم ينكر على أحد، لذلك هم الاثنين كانوا أصابوا. فزي يقول لك كل مجتهد مصيب، لكن العبارة الصحيحة كل مجتهد قد يسير صوابا لكن ليس كل مجتهد مصيب، بدليل أن النبي سماه في الحديث أخطأ، أصاب وأخطأ، وقسمها قسمين. وزي تلاقي العلماء يختلف في مسألة بني قريظة، يعني مثلا عامة العلماء يقول لك لو كنا مع الصحابة كنا نفعل إيه؟ لذلك الله ما يقول لك كنا سنصلي في الطريق، لأن الأصل إيه؟ المعنى الظاهر المسارعة. ابن حزم رحمه الله يقول ولو كنت معهم ما صليت إلا لبني قريظة، لأنه ظاهر للنص. فهذا يعطيك الأصول التي مع الناس. طيب مسألة أخيرة نذكر بس الراجح فيها، نقول هل يجوز خلو العصر من المجتهد؟ هل ممكن العصر يوجد ولا يوجد فيه مجتهد واحد؟ نقول أن الصحيح أنه لا يخلو العصر أبدا من مجتهد أو قائم له بالحجة كما يقول من دقيق العيد. طبعا بيصير المسألة لأن في عصر من العصور كان يقول بعض العلماء أن العصر قد خلى من المجتهد وأن الناس لابد أن يقلدوا من قبلهم، وقال بهذا الكلام يعني بعض العلماء كالإمام الحنفي. نعم، هل في المسألة نصوص؟ اللي هي يعني يجوز يعني فلو العصر المسلمين جزاء ثبع رسول الله أنه لا يخلو طبعا الذي يقول أنها لا تخلو يقول لا تزال طائفة من أمتي طاهرين على الحق فدل أن الطائفة دي ما موجودة في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما طبعا ديت في الأحوال الخاصة طبعا زي احنا بنقول دايما لما نقول احنا بنؤصل عند غياب العوارض يعني في الظروف اللي هي الطبيعية والمسألة أسيرت كان القفال رحمه الله وكان الإمام الحرمين كان يقول أن العصر قد خلى من المجتهد قبلهم ولابد من الناس أن يسبقوا أن يسيروا خلف السابقين وهي في نفس هذا العصر كان يقول بعض العلماء كان بعض العلماء يقول أن أيضا لا يجوز التصحيح والتضعيف ولكن لابد أن نسير خلف السابقين كما يذكر عن ابن الصلاح رحمه الله فيقول لك برضو هي نفس المسألة من الاجتهاد في التصحيح والتضعيف لكن الصحيح أن العصر لا يخلو من قائم لله بالحجة كما يقول ابن دقيق العيد. طيب هنا سؤال يعني بيقول هل كل مفتي مجتهد أم كل مجتهد مفتي؟ هل كل مفتي مجتهد أم كل مجتهد مفتي؟ ها ما رأيكم؟ هل كل مجتهد مفتي أم كل مفتي مجتهد؟ كل مفتي مجتهد وليس كل مجتهد. ما رأيكم الإجابة؟ الشيخ بيقول كل مفتي مجتهد وليس كل مجتهد إيه مفتي. صحيحة أم غير صحيحة؟ ولا حد لي رأي آخر؟ هي دي الإجابة القريبة ليه؟ لأن إحنا قلنا ما هي شروط المفتي؟ يحقق المناصب وفي الواقع. لذلك أنا قلت أن شروط المفتي شروط زائدة على شروط يعني لابد أن تتحقق عند شروط المجتهد ولا لا يكون مجتهد ثم سيخرج للناس لكن ليس كل مجتهد إيه مفتي فالصحيح أن كل مفتي مجتهد. ماشي هنكملها. طيب آخر شيء التقليد نكمل بس مسألة التقليد. هنا بيقول التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة واصطلاحا اتباع ما ليس قوله حجة اتباع من ليس قوله حجة يعني الذي من ليس قوله حجة يعني ليس قوله وحي يعني اتباع قول العلماء اتباع قول العلماء. طبعا مواضع التقليد يعني متى يقلد الإنسان؟ يقول لك التقليد في موضعين أصليين إما يعني إنسان لا يستطيع فهم الأدلة فهذا يقلد أو مجتهد عجز عن الاجتهاد فهذا يقلد. يبقى إما إنسان لا يستطيع الاجتهاد مطلقا هذا يقلد إنسان مجتهد لكنه جاء في مسألة لم يستطع التقليد يعني مثلا توقف فيها تتمة المسألة يقول لك توقف وسل غيرك أو قلد غيرك أو نعم وجوبا جوازا طبعا إذا كانت المسألة يحتاج إليها يبقى وجوبا لأنه سيعمل أو العمل لابد أن يكون به بحكم هو لم يصل إلى الحكم إذا نقول له إيه وجب عليك التقليد لكن المسألة ممكن لا تكون حالة فهو كده توقف ربما يصل إليها فالإنسان قد يكون نشيطا وقد يكون غير نشيط قد يكون يأخذ بالأحوط خرج من الخلاف أما هو الأحوط هذا باب من أبواب الترجيح يعني لو قلنا له خذ بالأحوط يبقى كده رجح لكنه لم يستطع مثلا لم يجد مسألة أحوط أو لم يسترح من ناحية الأدلة للأحوط لكن لو وصل أنه سيأخذ بالأحوط يبقى كده وصل إلى الترجيح يبقى أو قد يكون المسألة حالة يعني أخذ باب احتياط التورع في الدين ما هو التورع للدين أما أنا مثلا شخصيا ما حكم مثل الذكر يقول أنا أقول لا هذه أتوقف لكن شخصيا أنا عدل وضوح يعني أقصد أنت تقصد أقصد شخصيا يعني سؤال شخصيا يعني كفرد عادي ولا شخصيا كمجتهد لو كمجتهد من أبواب الترجيح حسنا سألنا مش اجتهادية من يعني أبواب الترجيح كثيرة يعني أصلا الشيخ شوكاني إلى 130 باب من أبواب الترجيح الأخذ بالأحوط هو باب من أبواب الترجيح فقد يجوز لي أنا عشان لا أستطيع الوصول لكن بالنسبة للمجتهد إن أخذ برأي لابد أن أسأله كيف أخذ لماذا رجحت هذا يقول هذا أحوط يبقى هذه صورة من صور الترجيح من طرق الترجيح. نعم نعم الرجح عنده عنده هذه صورة. الشيخ عبد الرحمن يعني المجادلة أحيانا يعني قد يكون الراجح هو الأسهل. طب خلي هذه قوة للدليل. أو يعني بس ما فيش هو العمل بالأمر المجزي على كل أقوى ما فيش على كل أقوى المخالفة. آه نعم تعالى نقول الأرجح قد يكون إيه الأسهل. ما فيش عندنا بابنا باب ترجيح هو الأسهل يعني نعم لأن الدليل دليل معه قدرا يعني نعم الدليل لأن الدليل مع مين أصبح الأسهل ما يبقى كده في دليل يبقى رجحته للدليل ليست للسهولة صح؟ ليس لما نقول الأحوال هو الأرجح ما شوف برضو ومتى يصل إلى الأرجح الأحوط ما سنة عندي أبواب الترجيح عن إبهي بقى تتبعها ربما أجد بابا واحد عدى على 133 باب ما لديش ولا باب يقول لك صفة الترجيح فقللت شيخ الإسلام نعم نعم هذا قلل قول شيخ الإسلام بأنه يجوز نعم الثاني قال لا زامر زوجتي تغطيت قدميها خروجا من خلاف من قال عدم صحة الإسلام فأحنا بالأحوال ما هو قد يعارضك شخص كلامك جميل يعني أنت تقول أن تغطية القدمين هذا قد يكون أحوط قد يعارضك رجل يقول له كيف أمرت زوجتك بالتغطية ولم يأمرها الله تعالى أقول إن نظر قدمها لن يعترف عليها أحد في صلاتها باطل ولو كشفت يقال يحتمل صلاته في باطل كلامي يعني بس إن غطت يعني كده أمر فعلي ولا أمر إلزامي أنت تأخذ بالأحوط إذا ستغطي دائما وإذا أنت ألزمتها بشيء فيه مشقة يعني قد يكون لك قائل هذا القول وهذا ليس عليه دليل فكيف وصلت لهذا الدليل ستقول بالأحوط أقول هذا لك باب من أبواب ليه الترجع أنت رجحت بالأحوط أنا ممكن أرجح أقول أنه ليس في المسألة دليل والعبادة الأصل فيها التوقف إذن الأرجح عندي أن أتكشف رجلها لكن اشترط قولا يبرئ الذمة يقينا يعني هذا القول يبرئ الذمة هذا القول يعني تغطية القدمين يبرئ الذمة يجزئ يعني نقول الآن صراحة قولا واحدا لكن كشف القدم يقول يحتمل صحيحة يحتمل صحيحة مسألة فيها ما هو كلامك صحيح يحتمل صحيحة لكن من جهة لكن أنا من جهة أن الأصل في العبادة التوقف أقول لك كيف هذه عبادة أم ليست عبادة التغطية في الصلاة عبادة أقول لك كيف ألزمتها وكيف أخذت بهذه العبادة بدون دليل هذا كلام جميل يبقى احنا وصلنا للي احنا عايزين نقوله يبقى انت زي ما ده السؤال الاولاني خالص هل انت ستفعل هذا كمجتهد او مفتي ولا كانسان ايه عادي انسان عادي ما قدرش يصل سياخذ باي راي يقول ليه لانه في حدود التقليد عندك كده وعندك كده فسياخذ ما يستريح له طبعا اي راي لانه لا يستطيع الترجيح انت هتاخذ بالراي اقول لك هذا انا مستريح للراي ده وانت تقول لا انا اخذ بالاحوط انا اقول لك لا ما كلفش نفسي او زوجتي فوق طاقتها ما فيش عندي دليل ومن ياخذ لكن المفتي الذي يستطيع ان يفتي اذا قال لي خذ بهذا يبقى اذا حدث عنده ترجيح اقول له منين يقول لي انه احوط هذه صوره من صور الترجيح ماشي نقاشك نقاش جيد يا شيخ بس وان كان مرهقا لكنه جيد نعم الفكره هذه مثلا يقول انما تفعل عند عدم يعني القدرة على الترجيح. نعم. فعمل بعمل يدع صلاتك صحيحة قول واحد عند الكل. كلام جميل. ما شوف زي احنا بقول الشيخ سمين يقول هذا بالنسبة لك. لكن مثلا انا ما اجي اساله وسيفتي يعني ايهما صواب هنا ايهما صواب عايز اساله في مسألة لذلك ما انت بتقول في المسألة مثلا وردت في الشرع الممتع يقول انا اتوقف. طب هل المسألة دي ليس فيها احوط؟ يأخذ بها لكنه هنا في مقام المفتي والمجتهد يعني الذي سيتبعه الناس ممكن واحد يعمل بها بينه وبين الله يعني لأنه يأخذ بالليل أو الليل أحوط لكنه كمفتي دي مسألة بتحسب عليه لابد أن تكون ضمن أبواب الترجيح ماشي يعني ننتهي طيب الشيخ ربنا يبارك فيه يعني ونشف ريقي بصراحة بس النقاش والنقاش جيد يعني الله يبارك فيه أنواع التقليد تقليد إيه نوعان عام وخاص عام وخاص التقليد العام يقول أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، يعني يأخذ مذهب معين المذاهب ويتبعه في كل شيء، في سواء كان في مسألة في الرخص في العزائم، لا يبحث عن عن شيء ويلزم نفسه بذلك. لذلك يقول اختلف العلماء، فمنهم من حكى وجوبه، يعني يجب عليه أن يلتزم مذهبا معينا، ومنهم من حكى تحريمه. والفرق نسأل تحريم التقليد المعين لشخص أو لمذهب في كل مسألة، ونسأل بالوجوب. ولكن الصحيح والله أعلم زي ما بيذكر هنا الشيخ، يقول الشيخ الإسلام يقول إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع. يقول أن اتباع شخص في كل مسألة هذا خلاف الإجماع. أظن أنه يقصد الإجماع الذي ينقله القرافي رحمه الله، كما نقله الشيخ الشنقيطي في سورة محمد في الأضواء، يقول أن أجمع الصحابة على من على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من غير نكير، وأجمعوا إجماع آخر على أن من استفتى أبا بكر وعمر وعمل بقولهما جاز له أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ وأن يعمل بقولهما. ذكر الشيخ شنقيطي رحمه الله يقول يعني من ادعى إنكار هذين الإجماعين فعليه بالدليل، وقال أن الإلزام بتقليد مذهب أو شخص معين هذا كلامه، قال هذا من بدع القرن الرابع ولم يقل به أحد من العصور الثلاثة المشهود لهم بالفضل. فالمقلد في كل مسألة يسأل من يريد، لأن في مسألة معينة ممكن يستريح قلبي إلى هذا أو أجد هذا أعلم، وفي مسألة أخرى أجد الآخر أعلم، فلا يلزم نفسه بمذهب ولا بشخص، ولكن إذا أراد أن يستفتي استفتى من وجده من أهل العلم أو من غلب على ظنه أنه أفضل وأعلم. أما التقليد الخاص وهو أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. طيب فتوى المقلد، هل يجوز للمقلد أن يفتي؟ اختلف الناس فيها، طبعا بالإجماع أن المقلد ليس مفتيا ولا مجتهدا. طيب هل يجوز له أن يفتي؟ بعض الناس يقول أن ذلك لا يجوز، والبعض يقول أنه يجوز، والثالث توسط اللي قال الشيخ ابن عثيمين أن هذا هو القريب، أنه يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة، كأنك ستجد إنسان مقلد ولا يجد مجتهدا ويحتاج المسألة حالة، فهذا يجوز له أن تفتيه بما قلدت به أنت غيرك. لكن إن وجد أهل العلم فلا يفتي المقلد، فلا يفتي المقلد لأنه ليس من أهل العلم. الشيخ يقول وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة، نسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد في القول والعمل. نعم. تاني كده؟ يعني التقليد العام. نعم. وجوبه لو قلنا على العامي أو الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يستطيع أن يصل أي حكم ولا ولا. نعم. على طالب العلم والمجتهد والكذا، يعني ممكن يمشي الجمع بالاثنين ولا لا؟ احنا لا نحتاج الجمع لانني لا الزم اصلا، كفايه هم بيلزموه بايه، انا اقول له سل، يعني ممكن مثلا هو في القاهره وجد رجل اهل العلم سيساله، طب هو في الشرقيه لسفر او لاي مساله، لا الزمه بمذهب ايه او انه يذهب ويسال، لابد من الالزام. لا، انت كل من تجده من اهل العلم طالما انك ترى انه من اهل العلم يبقى تقلده. طيب هنا سؤال يقول ما هو الفرق بين الأداء والتحمل؟ ما هو الفرق بين الأداء والتحمل؟ طبعا دي مسألة تخص يعني علم المصطلح. قال تعالى يا أيها النبي، طبعا احنا ذكرنا منها يعني لفتة في احنا نتكلم على الأخبار، وذكرنا ان التحمل هو سماع الحديث أو العلم، والأداء هو إبلاغه. خلاص، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالأصل في الأمر عندنا الوجوب، فهل هناك صارف من القرآن والسنة ما يصرف هذا الوجوب في هذه الآية؟ فمن يقول بأن هذا الآية يعني تعني النقاب وتغطية الوجه ليس عنده صارف لهذا، والأدلة التي وردت يتصرف فيها سواء كانت أدلة يعني ضعيفة أو كانت في مواضع معينة.